تجتمع فيه الصورتين يعني التشريع والحكم في نفسه. هو أنا قلت لك في الكلام اسأل عن التنظير، أما الحكام فما نسأل عنهم. ليش؟ لأن هذا حكم عليهم بالكفر أو بالإسلام، وهذا يترك لأهل العلم الراسخين. ومن الأخطاء الموجودة بين الشباب أنهم أهلوا أنفسهم لأحكام التكفير اللي هو أصعب باب في الفقه. يعني الآن في الطهارة والحيض تسأل حرمة عن أحكام الحيض ما يدري عنه، لكن يجي في الحكم بالكفر اللي هو إخراج من الدين وإدخال، فتجده يتجرأ. لا، الحكم على المعين غير تنظير المسألة. الحكم على المعين يحتاج إلى أنك تسأل أهل العلم فيه. أما الاعتقاد الذي يسلم به دينه وتكون فيه كافرا بالطاغوت ومتبرئا مما تبرأ الله جل وعلا منه، وتبرأ مما لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي رسوله، هو التأصيل. أما الحكم هذه مسألة ثانية، حكم هذا يرجع إلى أهله، فإذا المسألة تحتاج إلى تفصيل. ولهذا تجد أن كلام الراسخين في العلم فيها غير كلام المتعجلين، وهذا أصل مهم في طالب العلم، لأن طالب العلم يعرف بتحريه فيما يقول. أما إذا رأيت المتعجل يخبط كذا الأحكام هذا ولا هذا بدون تقعيد شرعي، هذا خف منه، لأنه ما يكون بنى كلاما على تأسيس علمي، وهذه مسائل شرع. ولما ابتلي الناس في هذا الزمان بهذه الأمور، نسأل الله جل وعلا أن يبعدها عن بلاد المسلمين ويوفق إلى من يزيلها، لما ابتلي الناس في ذلك ظهرت الفتنة، والفتنة في من جهة الاعتقاد، فظهرت فرق كثيرة في بلاد مختلفة، منها الغالي الذي يقول أن المجتمعات الآن لأجل مسألة حكم بغير ما أنزل الله عادة جاهلية مطلقا، ومنهم الجافي الذي يقول أصلا الحكم بغير ما أنزل الله أنه لا يعد في المكفرات أصلا. فالناس بين هذا وهذا، والواجب اتباع كلام أهل العلم، لأن في اتباع كلامهم الهدى والرشاد والأمن من الزلل والغلط. نسأل الله جل وعلا لنا لجميع المسلمين الهدى والرشاد. حاتم، هل تعتقد بهذا ولا تعتقد حقيقة كمالية؟ هذا يرجع إلى أهل العلم، يعني هو الذي يسأل. العالم الذي سيفتي في المعين هو الذي يسأل هل كذا أو كذا حتى يحكم عليه. أما من جهة طالب العلم هو عليه أن يعتقد في المسائل، الكفر ما هو وما لا يكفر به ما هو، هذا اللي يلزمك تعتقده. بعض الشيخ يقول أنا مثلا رأيت فلان يفعل هذا العمل الكفر، والعلماء أيضا لا يشكون في أن هذا العمل كفر، ومع ذلك يقول العلماء أن فاعل الكفر قد لا يكون كافرا، هل هذه القاعدة على إطلاقها مع الشيخ؟ هذا هناك ثنائية معروفة عند أهل العلم في الأصول وفي العقائد وفي الفقه، في أصول الفقه والفقه والعقائد، وهي ثنائية الكفر والكافر، الكفر والتكفير، الفسق والفاسق، البدعة والمبتدع. فليس كل من قام به الكفر كافر، وليس كل من قامت به البدعة مبتدعا، وليس كل من قام به الفسق فاسقا، لأن إثبات هذه الأحكام هذه قضية ثانية. فهناك الآن قول أو فعل أو شك أو إلى آخره مما يعمله الإنسان فيقع في البدعة أو يقع في الفسق أو يقع في الكفر، يعني فيكون فعله بدعة أو يكون فعله فسقا أو يكون فعله كفرا. هنا من يرتب الحكم يحتاج مثل ما قلنا إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فيأتي واحد يعمل ببدعة ما يعرف أنها بدعة، أو عنده تأويل فيها ليس مطرحا، تأويل قد يكون مقبولا، مثل لأن التأويلات مثلا في البدع منها ما هو مقبول ومنها ما هو مطرح، مثلا التعريف يوم عرفة، التعريف في الأمصار، قال به بعض الصحابة، قال به بعض التابعين، يعني ايش معنى التعريف؟ ان نجلس في المساجد يوم عرفة، والناس في عرفة نحرم ونجلس في المساجد مشاركة لهم، المشاركة للحجاج. هذا أهل العلم، عامة أهل العلم على أنه بدعة، لكن قال به البعض قال به البعض ومشاركة في ذلك متأولا في هذا، لكن هو حقيقة أنه بدعة. لكن ما نحكم على من قال به من الصحابة والتابعين لأنه بدعة لأجل وجود بعض الاشتباه في هذا، مثل قيام ليلة النصف من شعبان. عندنا مثلا الصحيح أنه لا يسوغ لأنه محدث، بدأ ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين، لكن فعلها بعض التابعين. وهنا نقول الصحيح ما بدعة، لكن هل كل من فعلها هو مبتدع؟ لا. فإذا هناك مسائل غير متفق عليها التأويل فيها سائغ، فهنا يختلف الأمر. يعني مثلا بعض مسائل الفسق، ممكن ترك النوافل، شخص مستديم على ترك النوافل، طائفة من أهل العلم يقول من استدام على ترك النوافل فهو فاسق. كيف يستديم دائما على ترك نوافل العبادات؟ لا يصلي صلوات الراتبة، لا يصلي الوتر، لا يصوم صيام تطوع، دائما لا يفعل أي شيء تطوع. بعض العلماء قال من استدام ترك النوافل هذا من الفسق، لكن هذا فيه نظر أيضا. طائفة من أهل العلم يأخذون بحديث الأعرابي الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لما علمه الفرائض الخمس قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فدل على عدم اعتبار مثل هذا كلام. طبعا العلماء اللي قالوا بهذا الأمر يريدون التحذير من ترك النوافل، لكن هنا إذا ثنائية بين الفسق والتفسيق. فهناك مسائل لو نطرد فيها أن يعني نطرد بمعنى نجري فيها أن كل ما قال فيها أهل العلم أنه كفر فمن قام به فهو كافر، أو أنه فسق فمن قام به فهو فاسق، أو أنه بدعة فمن قام به فهو مبتدع، هنا لم يستقم لنا شيء لأجل كثرة خلاف العلماء في هذه المسائل. ولكن هنا نركز على أشياء: أولا أن يكون الكفر مجمعا عليه، أو أن يكون الخلاف فيه مطرح لا اعتبار له عند عامة أهل العلم. الثاني أن يكون الفسق مجمعا عليه، أو أن يكون الخلاف فيه مطرحا لا اعتبار له أو في مناقضة الدليل. أن تكون البدعة متفق عليها، أو أن يكون الخلاف فيها مطرحا لأجل عدم وجود ما يدل عليه من فعل السلف الصالح. طبعا ما نرى هنا ما انتشر في القرون الأخيرة هذه المسائل، نرى في الخلاف والوفاق فيما كانت القرون المفضلة، أما ما أحدث بعد ذلك على غير مثال سابق فهو يدخل في حد البدعة.